بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. سابع المطهرات الإسلام، وذكر بأن الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه بل ولثيابه، فثلاث أمور: أصل المطهرية، فلأن مقتضى قاعدة الطهارة لا أقل هي طهارة المسلم، لأن الوارد في باب النجاسات من خلال النصوص عنوان الكافر إن تم. إذا النصوص تمت دلالتها وسندها على نجاسة الكافر، حينئذ المسلم يبقى شنو؟ طاهر، ولو بمقتضى قاعدة لمقتضى قاعدة الطهارة بناء على الشمول لما شك في نجاستي وطهارتي ذاتا عليكم السلام. وأما إذا لا، أنت قلت عدنا سيرة وعدنا ارتكاز وعدنا روايات وعدنا كذا تثبت طهارة المسلم، فحينئذ عنوان الإسلام يعني من المطهرات. واضح؟ هذا يكفي قاعدة الطهارة، لكنه أكثر من ذلك. الريد قال: أما مطهرية الإسلام للكافر فلزوال موضوع النجاسة. موضوع النجاسة وشنو؟ عليكم السلام ورحمة الله. طبيعي ما عدنا الكفر، لا، اليهودي سؤال عن المفردات كان يهودي نصراني ما أدري إذا أنت من أنصار الآية وإن شنو النجس فلا يقرأ بناء على دلال. إذا أريد عليكم السلام، وإلا ما عندك عليكم السلام ورحمة الله، وإلا ما عندك رواية تقول الكافر الكفر من النجاسات، الكافر نجس، مجل ولا؟ فهذا انتفع به، هذا يفيدك، هذا يفيدك في مورد من الموارد تقدر تستفيد من هذا في دفع النجاسة. قل والله أنا ما عندي خاء الكافر ونجس حتى أقول أن شنو هذا، سنشوف وين ينتفع به في ولد الكافر في كذا، سنجي انتظر هنا. فإذا على كل حال قد الإسلام من المطهرات ما يحتاج إلى كثير مؤونة، لأن العنوان اللي حكم عليه بالنجاسة هو عنوان الكافر، لكن قلت بعد الالتفات إلى أنه المراد مو هو المصاديق، بعض المصاديق كاليهودي والنصراني والمجوزي، السؤال عن هذا صار بالروايات. أي أي، فهذا زال هذا العنوان، سأما عنوان اليهودي زال، عنوان النصراني أو قول عنوان الكافر، إحنا نأخذ ماذا أتعس التقادير، عنوان الكافر زال بالإسلام، فإذا الموجب للنجاسة ما موجود، نرجع إلى أصالة الطهارة، بل أكثر من ذلك نقول أدلة أكو أصلا ونسق على نستفيد منها الطهارة ولو سير ارتكاز. إيه خب، يبقى بجميع أجزائه، أجزاء الكافر كالعرق يعرق أو اللعاب أو النخامة أو ذن فضلات الآن شو تسميها ما أدري هسا، الدمع، ذن الأمور، ذن شنو رأيك الشريعة النجسة أو لا؟ لو تطهر طبيعي أنت تريد شنو مال بعدين لو مال السابق وياهل ينفع بعدين، واضح بعدين هذا بعد مو كافر هو الرجال، فمال السابق ومال السابق وما دل على طهارته يدل على طهارته، يعني بكر وتاب فأسلم. أي أحسنت أحسنت، ما دل على طهارته يدل على طهارته، مرجع الضمير بعد التفدد يختلف. إيه وكذلك مو إلا أجزاء المتأذن اللي كانت من عند صادرة الدمع والنخامة والكذا، لا، متعلقات الثوب اللابسة هذا هم مات يطهور. أسا أتريد تسوي بالإسلام تبعية ما أدري شو تريد تسوي، هذا مو مهم ترى أنا إلي، المهم إلي أنا أثبت طهارته السم اي عنوان باي كذا مو مهم بيحق الاحطه. فاذا هم اجزاء المتصله التي انفصلت وهم اجزاء المنفصله اللي هي الان ما منفصله الثياب النكته واحده. سيره سيره على شنو الدمع والكذا شنو طاهر. ارتكاز ارتد. عدم نهي عدم امر الائمه سلام الله عليهم عدم امرهم لمن اسلم بالاحتراز عن من عن اللعاب وعن العرق اللي يقول او ثوبك مو كان عرقان ايها المسلم الجديد ماكو هذا. فعدم امرهم فيما ابتلي به دليل على لو كانت المساله مو من الموارد الابتلاء مو من الموارد اللي كثيره لكن هو كثرة دخول غير المسلمين في الإسلام في زمانهم سلام الله عليهم مضافا إلى أنه مما شنو هذا موجود متعارف مستوى شنو ماخذ من الصين ولابسه وما عرقان به ويعيش بالجزيرة في تحت الشمس أو بالعراق تحت الشمس شو تريده. أحسنت. أو بشكل ما قال أغوي بيضون كان شنو طالع استوى من المجلس باكي زين. قال وأما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق والبصاق والدمع واللعي فلأن نجاستها إش كانت. أنا إش قلت قلت ستريد يا لعاب المستقبلي لو أحسنت حكينا بالسابق المستقبل يقول. يقول هذا السابق إش كان نجاسته لأجل شنو لا نجاسته لأنه كان كافرا وهذا جزء من الكافر بعد قول. ولما نقول على الكلب أجل لك الله نجس لعابهم ما تنجس شعرهم نجس كله نجس بعد والكافر لما نجس كل موتش لولا حكمنا عليه بالنجاسة لأجل تلك النكتة. خو زالت تلك النكتة أو لا زالت. خو لما زالت المناسب إيش تحكي السهنة أنا إذا أعطاك الميكروفون بديك شيخ أي بيضون شو تقول إذا موجب النجاسة زال يعني الكفر زال وصار مسلم إيش أحكم بنجاسة بطهارة لوازمه اي تقول لي هسه هذا شنو ذاك شنو مو انا اول ما دخلت قلت المستقبليه او الماضيه. هسه اذا زال الكفر المناسب ايش احكم لما يزول العنوان احكم على اللعاب المستقبلي بالطاهر او الماضي لا ياخذك الساعه هذا على كيف اي المستقبل يقول المستقبل بعد مو جزء من الكفر مو جلو لا اما الماضي لازم اثبت له دليل اخر اقول ان السيره جرت على ان يعامل معامله عدم امر الائمه سلام الله مو زوال العنوان مو شيء مناسب لو لا لان زوال العنوان ما يطهر لك السابق فلعله هنا انا اي فتامل يعني عرفت جاي احكي يعني اشكال على هذا اي و مو لا قال و كانه ذاك وحده هو شنو دليل فهذا انا تشوفه بعد ايه. فلان نجاستها كانت تبعا لنجاسه بدنه وقد زالت هاي لما زالت تصحح تطهر شنو توجب الحكم بالطهاره للعاب وللسيرة وعدم أمرهم عليهم السلام بتطهير بدنهم مع عدم خلوه منها غالبا. شيخنا فين ننظر نظرة ثانية مثلا بالنسبة بس هذا خلي أكمله بعد وهذا وبخدمتك. خب وأما مطهريته مطهرية الإسلام للثياب اللي لابسها أيضا مطهريته للثياب أيضا فللسيرة وعدم أمرهم ماذا عليهم السلام بتطهيرها. لكن فرد شيئكم القدر المتيقن من هذه الثياب إذا متنجسة كانت بيمن بما يحكم به من المسلم بط كاللعاب دمع نخامة ذني خمو متنجس ثوبة بالدم نقول ما دام صرت مسلم خلص هذا للتبرك ناخذ ثوبه كمان اجي العرب هذا راح يصير احسن حالا من من المسلم. لا ذاك الشيء اللي كان متنجس بالثوب لأجل كفره، بحيث لو كان مسلما لم يتنجس ذاك نقول بالتبع بالإسلام، شو تريد تقول يطور. فإذا السيرة تثبت لك طهارة ثوبة حتى لو متنجس بالخمور، حتى لو متنجس بالمني، حتى لو متنجس لا بالدم لا. ليش؟ لا أقل السيرة ما عدها لسان حتى شنو نثبت الإطلاق من خلاله، فيكفينا القدر المتيقن وهو ما لم يصب بنجاسة خارجية. تقول مقصود من الخارجية هذا يعني مو من بدنه، بس مو من بدنه هم ما تشوف مو الدم، مو الدم هذا هم لعل التعبير قاصر عن التفتت شنو بعد ايه، مو دم مو بول مو غائط مو هذا هم ما تخو داخلي لكن ايه. قال وأما مطهرية للثياب أيضا فللسيرة وعدم أمرهم عليهم السلام لكن القدر المتيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية. تفضل أغي بيضو. عفوا لو نحن والدليل من دون نضع إلى السيرة تفضلت بداية يا دليل هو الدليل السيرة لأن إذا نحن من أدات من ثبت وقاعة الطهارة أو يوجد دليل خاص ياهو مو لل على طهارة الكافر بعد إسلامي أي. فإذا أصل بدن أصل هو الكافر إيه؟ أصل الكافر لو ذن الأجزاء مالت العرق ولا هو أصل وصل هنا. فإذا أنا مثلا كان عندنا الدليل هو أصل عملية فننظر أن اللوازمه مثلا ليس حجة إذا كان مثلا أمارة فلوازمه كمان ليش فننظر إيه ولا ما في لا لا لا لا لا يعني كل عرق عندما صار الكافر مسلما إيه؟ أمس إيش كان ثبت طهارة الوجدان للبدن إيه شلون ثبت بأي دليل مثلا هو هذا بدي اقوله اذا كان اصل العمل قاعة الطهارة فواضح انه هو انا بدي اجيب لك كلها استصحاب النجاسة وما يجري ليش طيب الموضوع ايه تبدل الموضوع يعني هنا العرف يرى صحيح هو هذا الشخص لكن بلحاظ الطهارة الخبثية والحدثية وهو مسلم الاستصحاب نجري ولذا جناب السيد لو تنجست بدنه وما ندري طهر أو لا شو استصحب النجاسة. أما نفس هذا الشخص كان مسلم كافرا حكمنا عليه بالنجاسة صار مسلما أقدر أستصحب نجاسته ليش؟ العرف يرى مغايرة هو شو هنا شو تقبل هذا كان الآن أشك تقول أستصحب هذا كان نجسا على أن أشك تقول لا ما أستصحب قل عرف يرى أن بين الإسلام والكفر تغير موضوع احتمال تبدل الموضوع كافي ما دام ما تحرز الموضوع كافي بينما هنا لا نفس الشخص يراه فلما استصحاب ما تقدر نجي إلى دليل آخر قاعدة الطهارة ما لي خلق أنا سأفتح شنو ما لي خلق أفتح اي تعال تعال اشرب شاي اقعد ويا مجي ويا اي احضر مجلس كذا قاعه الطهاره اتمسك بها بس ادري اذا فحصت همات ما اعثر عليه من لا اذا ابحث والعباس ما اعثر على دليل خاص إيه؟ على على النجاسه ادري اذا اعثر لو ما اوصل الى نتيجه لو اعثر على دليل على الطهارة حينئذ لا أتعب نفسي أروح عن قاعة الطهارة بس بناء على جريان قاعة الطهارة وين فيما يشك في نجاسته الذاتية إذا إلك خلق نقول روايات أهل البيت سلام أرجع للروايات والسيرة والارتكاز وعدم كذا سأتبعد إلا لو نصوص وأدلة شنو لبية مثل السيرة مثل عدم أمر الأئمة لما تراجع الروايات وتعيش مع الروايات تشوف ايش قد صاروا مسلمين بس ماكو فرد يوم من الأيام شنو الإمام قال له سلام الله عليه انزع ثوبك أو مثلا طهر بدنك أو سؤال هل نستطيع أن نقول عدم سكوت الأئمة عن عدم نجاسة تبعات المسلم الجديد دليل على عدم نجاسة الكافر يعني لا مو ثبت لنا بالدليل احنا نجاسة الكافر اذا ما ثبت لنا بالدليل اصلا ما يجي الاسلام من المطهرات هو الكافر طاهر بقاعدة الطهارة أصلا بعد بحث ما نريد له، هذا كله بناء على نجاسة الكافر. أما إذا الكافر ما ثبت نجاسته، شنو الإسلام من المطهرات؟ شو الكفر شنو كان موجب للنجاسة مع الله الإسلام من المطهرات؟ فإحنا بناء على أن الكافر من النجسون نجي نقول إيه؟ فمن يقول بالطهارة الكتابية مثلا قيام الدليل عليها بعد خلاص ما يصير. أي مو من المطهرات. من المطهرات أيضا التبعية. هسه هذا يذكر له خمس لعله موارد. المورد الأول، ما إذا أسلم أحد الأبوين، أسلم الكافر ولده شنو؟ يتبعه في الطهارة. هسه أسلم الأب أو أسلمت الأم. المورد الثاني، إذا سبى في معركة المسلم سبى صبيا ولده هو شهادة تكون دون البلوغ. هسه هذا بعدين. المورد الثاني، إذا سبى صبيا في معركة، سبى صبيا لكن مو ويا أمه وأبوه واحدة، وصبي بعد معناه غير بالغ، هذا هم مورد. المسلم إذا سبى كذا يتبعه في الإسلام. أحد أبويه أحد آبائه ذاك كان يقول شنو؟ رب اغفر لي ولوا لدي، موسى كآية يريدوا، أو لما أدعو أدعو ماذا؟ لوالديك، حتى يشمل خب. السهنة أحد آبائه، مو أنه أبويه أحد أبويه. المورد الثالث، طهارة ماذا؟ القدر اللي أو الآنية التي خلل فيها الخمر. هذه هو لما يصير خال خب يطهر المائعة أو لا يطهر؟ خب بالتبع ما يطهر القدر، وإلا لغو أن تقول الخال بناء على بناء على بناء على بناء على تنجيس تنجيس المتنجس تنجيس المتنجس بناء على. أما إذا قلت المتنجس لا ينجس، ماكو خلق لغوية، الخل طاهر والقدر بناء على عدم تنجيس المتنجس، لأن هذا غريب على ذهنك ما تتقبله. بابا بناء على عدم تنجيس المتنجس، هاي إيدي إذا متنجسة لاقت هذه، هذه ما تتنجس، هذه طاهرة نجسة، أكو مشكلة؟ بناء على هذا الخل تنجسة، لكن إذا المتنجس لا ينجس، خل قدر شنو؟ لا يكون منجس، خليه نجس، خليه نجس، الخل طاهر. أو شيء آخر، أنا ترى مو قصدي هذا هنا، لعله هنا شوي هناكو مناقشة بالمثال، بس هذه الفكرة هنا تنطبق أو مكان آخر، هذه حطها بذهنك سبب التطبيق نمر لها. المورد الرابع، العصير العنبي، بناء على أنه العصير العنبي شنو؟ نجس. فالخمر بناء على نجاسته القدر مع التخليل شي يصير بناء على نجاسة الخمر، وإلا إذا قلت الخمر طاهر وبعد أصلا بعد ما له معنى تقول الخل صار طاهرا، الخمر عندما صار خلا صار طاهرا، والخمر كان طاهر. فبناء على أن الخمر نجس إذا صار خل، الخل طاهر، حينئذ نقول بالتبعية القدر اللي أو الآنية الكبيرة. كذلك العصير العنبي بناء على أنه بالغليان شي يصير بي ينجس، فبذهاب ثلثه ايش راح يصير؟ طاهر. القدر اللي نفور بي والملعقة اللي ببسطها مات بت. المورد الآخر، تغسيل الميت، هذا الميت عندما يغسل الثوب اللي شنو يستر، اللفافة اللي تستر عورته، السدة التي يغسل عليها، الما أدري كذا اللي كذا، هذا كل شيء يصير طاهر بال. ويجي المغسل هذا بعدين نجي بعدين أي فل هناك، هذا ماذا؟ بصورة إجمالية قال إذا أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة، هذا واحد. اثنين، وإذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أحد آبائه. ثلاثة، هاي تبعه يعني بس طهارة وهو كافر الطفيل، لو نريد نقول يعني حكم المسلم يطبق عليه حكم هذا، ولذا يذكر المسلم ومن بحكمه. أحسن، بحكمه في حكمه مقصود الطفيل. لا هذا يعني إما أنه يعني ينفع هذا سأل يعني حتى يفهم الإسلام إذا أتى ما دام مستعجل شيخ أحمد خل أقولها أنا. هذه إذا أسلم الكافر تبعه ولده في هذا إذا لم يكن مميزا واختار الإسلام على الكفر أو الكفر على الإسلام. أحسن، إذا اختار الكفر هو كافر بعد تبعية شنو، وإذا اختار الإسلام فطاهر بعد مو تبعية مستحيل. فهذا والإسلام يعني يحكم عليه الإسلام تبعا يحصل يعني. لا شوف شوف تجيب الإسلام أخف حساسية تصير عدي الشيخ أجيب قل بحكم الإسلام أحكام الإسلام ترتب من طهارة وغيرها طبيعي تبعا للدليل. قد أكو دليل يقول لك ها لا حتى لو أسلم أحد أبويه هذا الحكم ما يرتب عليه. أقول كبحث علمي مو خارج مخارجا قد ما أقدر أعثر على مورد مصداق، لكن كبحث علمي نقول نحن أبناء الدليل. تشوف هذا رتب علي أحكام المسلم في كل المجالات له في بعض المجالات في الطهارة وكذا مثلا. خب صارت الفكرة واضحة. خب هذا السبي هم أيضا إذا ما كان هذا الصبي شنو مميز قد اختار الإسلام أو اختار ال إذا اختار الإسلام أصلا يصير بعد سبيل ولا هاي مسألة أخرى. فأنا أقصر الكلام على ما شنو لم يختار اختار الكفر بعد هذا ما إلى معنى نقول تبعية إذا سباه. أما إذا سبا صبيا من دون آبائه وكان قد شنو مميزا وقد شنو اختار الإسلام هذا قد أصل السبي قد يتوقف في تحققه. واضح لو لا؟ لأن ما إلى معنى يسبي مسلم ويسترقه. إذا حكمنا عليه بحكم الإسلام هذا الحكم حكمنا عليه. وأواني الخمر بناء على نجاسة الخمر تطهر بالتبع إذا انقلبت خلا، وأواني العصير العنبي بناء على نجاسته تطهر بالتبع إذا ذهب ثلث، ويد المغسل للميت والسد التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة، والطست هاي من عندي تبرع من خادم المنبر، والطست أيضا يتبع إذا غسلت الثوب النجس به. موتي وبعد تقدر هواية ترى أشياء أي. بس هذه كلها أحطب بيناتنا يواش أقولها هذه كلها بناء على أنه شنو نفس الطست ما يطهر بالمرتين اللي غسلت به الثوب من البول، وإلا إذا هو يطهر لإصابة الماء لو بعد مو طهارة بال بالتبعيه. هذا الميت لما جاي تغسله وجاي يدير ماء على السدخه وبعد شنو بعد وهي جاي تطهر بعد داير ماء تعليق صب ماء عليه ليش بالتبعيه؟ هذا بعد ما يجي هالحكي. فانت اكو مجال هنا للمناقشه واضح لو لا؟ بعد عرفت شنو ثاني لا احكي بعد هو انت يد المغسل ايده جاي هذا بعد ما جاي صرح ايده مات يطهر الاثنان بالغسله الاخيره. هو شو وقت الميت يطهر؟ يعني انتهت الغسلات الأخيرة آخر شيء من الغسلة الأخيرة أنت لما جاي هذا الإيد ما جاي يصير بعد يعني شنو بعد ليش بالتبعية بعد عرفت شنو بعد لأيه. قال والمستند في ذلك أما طهارة الولد بإسلام أحد أبويه إذا أمه أسلمت أو أبوه أسلم خب سعيف شنو الدليل على طهارته؟ شنو الدليل على نجاسته إذا تريد تقول لا ما يطهر؟ وكل منهما يحتاج إلى دليل. هو لما كان بعد ما الأب ما كان مسلم، يلا احكي هسه، الطفل كان نجس لو لا؟ خب حلو، يعني نجاسته من باب لا من باب ذاتية. ايه لا تجيب لي ساعتها ذني الألفاظ، ذني حكي على المنبر ويا غيري احكي مو وياي. ايه قبل شوية شقلت انا، قبل شوية شقلت، قلت احفظها هذه تستفيد لعلك تستفيد منها بعد هنيئة. الكفر ليس بذاته. ايه ايه جيب بعد ايه موضوع اليهودي. ايه فهذا الطفل يقولوا له يهودي؟ لا ما يحكم اليهود. لما ما يقولوا له مسلم يهودي هم ما يقولوا له. فاذا بالتبعية حكمنا عليه. بالتبعية حكمنا، ليش دليل اكو السيرة الكذا حكمت عليه بالتبعية لا من جهة عنوان الكفر او لا، هذا عن الصبي ما يتصف باليهودي بال لازم يصير شنو مميز كذا، احنا كلامنا. طب اذا اسلم احد ابويه مقتضي النجاسة موجود؟ ولما احنا قلنا ما موجود، انما حكمنا عليه من جهة التبعية قدر متيقن تبعية اذا كانت شنو اثنيناتهم ايش كانوا الابو والام ها كفار. اما هذا المقتضي قاصر عن افادة النجاسة، فلما المقتضي النجاسة مع محرز الباب مفتوح لمن؟ قاعدة الطهارة طبيعي، ها قاعدة الطهارة مات بناء فشوية بيها إن بناء على أنها شاملة لمورد الشك في الطهارة والنجاسة الذاتية، لكن مضافا إلى ذلك يمكن أن يقال بأنه ماذا عندنا شنو بعض الأدلة التي يمكن أن يستفاد منها طهارة ذلك بالتباع. خب هنا هسه ما مذكور هذا، فنقتصر على شنو قصور المقتضي والتمسك بقاعدة الطهارة. بس إذا أنت رأيك قاعدة الطهارة ما يمكن تطبيقها، لازم تدور لك وتبحث لك عن دليل يثبت الطهارة، لأن قصور المقتضي وحده ما يثبت الطهارة. وما حكمنا عليه بالنجاسة، احنا نريد نحكم عليه بالطهارة، والمفروض قاعدة الطهارة ما نقدر، فلا بد من دليل، من ارتكاز، من سيرة، تسالم، رواية، إجماع. لكن ألا يكفي عدم إحراز النجاسة على قول الطهارة؟ خب شنو لا لا مو إذا كان، ليش تخلينا نحكي متهي تفتح حديث؟ إذا كان الطهارة شرط في مورد من الموارد، فحينئذ لا بد من إحراز الشرط. أما إذا كان النجاسة مانع نقول خب ماكو دليل على النجاسة، هذا يأثر في مجالات أخرى لعله. إيه يعني تطبيقها من المقام من الكفر مانع يعني. أشبه شيء. فإذن إذا أسلم أحد أبويه دليل النجاسة قاصر عن التطبيق، لأن الدليل لو روايات يهودي نصراني وهي غير شاملة لهذا، لأن عنواني اليهودي، فد واحد لما تصور شنو فرج كبير بالغ، أو الإجماع الدليل كان على تبعيته بالنجاسة، وهذا الإجماع بعد واضح جوابه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، يعني ما إذا كان كل من أبويه كافرا. أما إذا أسلم بعد الإجماع مو شامل إليه. المهم قصور في مقتضي النجاسة، ليش؟ لأن المقتضي إما الإجماع وهو دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن، والمتيقن نجاس كفر كلا أبوه، وإما الدليل على التبعية والنجاسة هو رواية، عفوا على النجاسة هي شنو روايات، الروايات أخذ فيها اليهودي النصراني هذا بعد إيه؟ قال أما طهارة، يبقى عندنا شنو تقول تشو، احنا سامعين على انه الولد يتبع اشرف ابوين، هو هذا يكون دليل على الطهارة. ليس قصور في المقتضي. هي يقول هذه الرواية ماذا اللي تريد تستفيد من عدها؟ قاعدة تبعية الولد لأشرف الأبوين هذه بلي قاصرة سندا قاصرة. سنشوفها إن شاء الله. واضح؟ أما دليل الولد، أما طهارة الولد بإسلام أحد أبويه فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته. دليل النجاسة شنو هو؟ وهو الإجماع، أو هاي من برا بيناها ذي كما بينت لوضوحها، لأنه الروايات ما بيها شنو ما يعم ولد ولد الكافر، حتى تقول شنو نتمسك بأطلاقها وكذا، بيها اليهودي والنصراني، فواضح بيها قصور المقتضي. فاقتصر على الإجماع، وهو الإجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ياه، وهو ما إذا لم يسلم أحد أبويه، يعني ما لو كان كل من أبويه ك. وأما قاعدة التبعية لأشرف الأبوين، أكو بعض القواعد هي شنو قد يتمسك ينطق بها، لكن لما تجي إلى دليلها ومدركها تشوف إيه رب مشهور لا ما نقول لا أصل أصيل له. أكو رواية لكن هذه الرواية مو تامة حتى تكون مستندا. قال فلا يمكن التمسك بها لأن مستندها رواية حفص اللي يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن قاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حافص بن غياث لعله إيه. فالمشكلة وين؟ المشكلة بما بمن ذكر الآن، لا قاساني وعلي بن محمد شو اسمه القاسم بن محمد كاسوله كذا الاصفهاني. اي هذا ما بي مشكله ضار. لا لا لا لا لا لا من العامه من الكذا اي مو مشكله. هذا هو القاضي العامي مو مشكله الظاهر مو مشكله ذاك ما بي مشكله اي سلا اقل مو اكو غياث ابن ابراهيم اكو حافظ ابن غياث كلاهما معتبر كلاهما شنو عملت الطائفه باخبارهم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب كافر إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده. وهذا واضح لولا دلالتها واضحة كأنه الكلام في السند وهي ضعيفة بالقاساني الكاشاني والقاسم ابن محمد الاصفهاني كأسولة. وأما تبعية الأسير قلنا هم بشرط أن لا يكون مميزا قد اختار الكفر، وإلا فهو كافر. زين يعني واضح أنه لا يتبعه، هذا مقصودنا. قال وأما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم فلما تقدم نفسه، يعني قصور في المقتضي نفس اللي حكيناها في شنو إسلام أحد الأبوين، قلنا قصور المقتضي لأنه الإجماع شنو هو الدليل على نجاسته. مش دليل تبعية الأسير غير البالغ للمسلم، للمسلم مو للأب للسابي، شيل المسلم للمسلم السابي للسابي المسلم أي. مو أبوه أو أمه. وأما اختصاص التبع خب هذا كله أنت خصصته بغير البالغ، شو إذا ذول أولاد الكبار شو تسوي لهم إذا أسلم أحد الأبوين أو شنو هنا يلا أو أسر غالب بالغ، هنا قلنا على أنه بعد يتبع شنو عظمة بالغ، هذا بعد شيء بالجنسية عمره 18 سنة بالشرع عمره مات 15 أو بلغ بما أي أحسنت له حكمه الخاص بعد حينئذ. قال وأما اختصاص التبعية بغير البالغ فلكون البالغ موضوعا مستقلا للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودي ونحوه عليه، يعني يقول وغير هذا العنوان غير عنوان اليهودي مما أخذ فيه. أحسنت، موضوع الدليل شو أخذ الموضوع؟ مجوسي كافر ما أدري مسيحي نصرى. وأما اختصاص الحكم بمن ها قلت إذا المسلم سبى طفلا غير مميز، هذا يتبعه طفل يتبعه في الإسلام إذا لم يكن أحد آبائه معه، هذا ميل لك، هذا قيد ميل لك، لم يكن أحد آبائه حتى لو الأب همات موجود وياه. قال فللإجماع على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه، يعني صار مانع هيا. صار في تبعية فضح كأنه لم يكن، ها كأنه في تبعيتين شنو لم يكن شنو ذلك؟ إذا كان معه شخص لا يزور تبعية أحد أبويه أحد أبائه معه سباء الاثنين، أما إذا كان شنو واحدة مسبي الطفل حينئذ يحكم بالتبعية. ها؟ الصابي عشان يصدق على تبعية الأشياء. شلون؟ تحديد المسلمين بسبب تحديد الصابي المسلم. أقول إذا صبي طفل من دون آبائه يتبع السابي المسلم في الطهارة. وإذا صبي مع أحد آبائه يروح إلى جانب آبائه، هذا مقصودكم جيد. بس يبقى على أنه إذا شفته هناك ويا آباء قلت لسه هذا إذا أبوهم أسبي نجس بنجس ما أقدر، هذول الأم الجهال وسواسية فأجي شنو بس الطفل أسبي، هذا همات تجي يصدق أترك الأب وأخذ الطفل. هذا بحث آخر بعد في كتاب الجهاد في كتاب الإيه. وأما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا فلما تقدم في مطهرية الانقلاب، هناك ما تقلنا الظاهر الأواني تطهر زين طبيعي. وأما طهارة خل أقرأ هذا، وأما طهارة العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه، أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه فللسيرة، وما دل على طهارته بذهاب ثلثه. إذ شلون أقول لك هذا ما دل على طهارة الخل طاهر، الثلث الباقي طاهر، الإناء ليش طاهر؟ قال إذ طهارته مع بقاء الإناء نجسا لغو. طبيع بناء على تنجيس المتنجس، أما إذا قلنا المتنجس ما ينجس، هو خل القدر نجس والخل اللي بسط حتى لو لا مو الخل، أنا أقول الخل المقصود ما يضر بعد حين مو تشلو لا ثلاثة. هو لما انفار غلا ياهو تنجس نفس العصير وبعد أنا لازم أقول تقول لي والإناء لما ذهب ثلثاه قال الإناء بعد باقي نجس إذا قلنا رد نبين هذا، والتزمنا أنه المتنجس لا ينجس خلي العصير طاهر وذاك شنو المانع؟ ولكن قلت قبل النقل عيفه لا لا لا في نوع بس ينفصل عنه ها إذا اشرب بابا اشرب طاهر شنو بعد خوش شنو لما نتخلص روح انت شنو غسله هذا لاجل شنو لاجل التلوث يعني اي والا ما ينجس ما ينجس دير ماي واشرب بعدين الماي ما ينجس بعد بناء قلت هذا بعد انت حسب الدليل. قال وأما طهارة يد المغسل وغيرها فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل، لكن هذا قلت فرع شنو عدم الالتزام بأنها قد غسلت طهرت بالله مو لأجل التبعية. خب إما لهذا وإما لأجل الإطلاق المقامي، الإمام سلام الله عليه لما نتعرض إلى كيفية تطهير الميت تغسيل الميت ما قالوا بعدين شو تسوي الثوب اللي غسلت به ارمي جانبا، قطعة القماش الساترة لعورته ارميها جانبا نجس أو طهرها ارميها جانبا، هذا مقصودي. ايدك بعدين أيها المغسل شنو طهرها، فسكوته في مقام البيان دليل على عدم لزوم عدم لزوم تطهيرها بال أصالة، هي بالتبع تطهر. هذا يعني الإطلاق المقامي في بيان هذه الأجزاء التي يجب تطهيرها. لا، الإطلاق المقامي اللي شنو الإمام تعرض في تلك النصوص إلى كيفية التغسيل وال. ما قال بعدين اغسل يدك. إيه يعني إيه يعني غسل في بيان شنو بيان اللي هو غسل نفسه. إيه غسل إيه تشنجة. ما قال بعدين اغسل يدك. يعني بس قال له هتش سوي اغسله بالكافور أول مثلاً بالصدر بعدين بالكافور بعدين مع القرآن. ما قال له بعدين اغسل يدك وهو في مقام البيان. إيه. يعني بس هو في مقام بيان أجزاء الغسل. إذا دغدغت لا شوف إحنا ما نريد ندغدغ فيها، إذا قلنا هذا في مقام البيان بعد خلص أي، وبعدين قال له لفه بالكذا أو ما قال له طهر إيدك وبعدين لفه، هذا ما يغيب على الذهن. الغسل بعدين شنو يغيب له واضح فرش واضح يغيب يقول واضح يغيب عن الذهن لو ما الإمام يقول له الإنسان يروح يغسل إيده ما يغسله، فإذا كان الشارع شنو يطلب ذلك يبين الإمام. أحسنت اغسله لا يجففه خب عن ما يفيد. لا أصل مكان ما يجففه ذلك يعني صار في انتقال. أي المهم خب بس هذا تطهير هذا أسهل. أو للإطلاق المقامي فإن بيان الإطلاق المقامي قال فإن سكوت النصوص عن التعرض لوجوب تطهيرها يدل على طهارة تطهيرها تطهير من؟ هذه الأمور يعني. لا هذه الأمور الثلاثة الأربعة السدة اليد الخرقة اللي توضع على الكذا الثوب الميت يدل على طهارتها تبعا لطهارة الميت. زوال عين النجاسة باطن البدن هذا باطن الأنف باطن الفم هذا بالداخل، أولا الدم بالداخل طاهر لو نجس شنو هذا شيخ أحمد اي طاهر لو نجس ليش مو الدم نجس لا بس اللي خارج اللي بارع. فما عندنا اطلاق يقول شنو ها الدليل دل على نجاسة ما خرج وكذلك البول وكذلك الغائط وكذلك هذه النجاسات في الباطن هذه واحدة. اثنين الملاقات في الباطن موجبة للنجاسة لو لا البواطن المحضة لو لا يعني إذا ملعقة أنا شنو طببتها داخل فمي ودم أكو وراحت ولاقت الدم لكن لما طلعتها ما بيها دم خلاص لا تقول لي شلون لا طهرة لاقت هذا الملاقات بالداخل مو هاي الملاقات بالداخل تارة كلا المتلاقيين دا با طنيين وأخرى كلا المتلاقيين خا هتش السانة أمثل هاي مصابة بالدم لكن بالباطن لاقيتهم وأخرى شنو أحدهما إما الداخل وإما الخارج شنو يعني إبرة تدخل بالكذا أو الأسى ما أدري شلون بعد تقول بالداخل حصلت ملاقات النجاسة من الداخل والخارج كذا أو من الخارج وللداخل وكلاهما باطني أو كلاهما خارجي هذه ينبغي أن يتوقف عندها لنثبت أنه هل تتحقق النجاسة التنجس يتحقق بالملاقات أو لا. هسا أصل باطن البدن يتنجس أو لا؟ يعني باطن الفم إذا طلع دم يتنجس أو لا؟ إذا قلنا يتنجس فزوال الدم يجي البحث على أنه زوال النجاسة هل من المطهرات أو لا. أما إذا قلنا أصلا هو مو أصلا لم يتنجس هذا لازم تغير الأسلوب بعد طرحة. كذلك شنو ظهر الدجاجة أو العصفور أو أي حيوان هذا أصلا هو يتنجس لو لا لو ما يتنجس؟ إذا قلنا يتنجس فحينئذ بزواله يطهر. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.